وهناك وعاظ السلاطين وخطباؤهم أصحاب الفتاوي ذات البلاوي التي تبرر للطاغوت بالدليل القطعي تبرر انحرافه. يقول: حدثنا الإمام في خطبة الجمعة عن فضائل النظام. نظام يعني ها؟ النظام والصبر والطاعة والصيام، وقال ما معناه: إذا أراد ربنا مصيبة بعبده ابتلاه بكثرة الكلام، لكنه لم يذكر الجهاد في خطبته، وحين ذكرناه قال لنا: عليكم السلام. وبعدها قام مصليا بنا، وعندما أذن للصلاة قال: نعم إله إلا الله.